وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الباب يا إخوة بعنوان باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم. حمد السؤال، السؤال في العلم، في المعرفة، في التفقه، في التقرب إلى الله عز وجل، تتعبد لله بهذا السؤال والطلب، هذا أمر محمود ممدوح مرغوب. والإلحاح كذلك في طلب العلم، الإلحاح والتكرار والمواظبة على حلقات العلم وثني الركب والخناصر بين يدي العالم، هذا أمر تتنافس فيه النفوس وتنافس فيه الناس، هذه الحكمة والعقل. واعلم بأن العلم خير ما سعى فيه وأولى ما له العبد جوع، أنفس الساعات وأبرك الساعات أن ينفق العمر في طلب العلم. واعلم بأن العلم خير ما سعى فيه وأولى ما له العبد جوع، أنا واعلم بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد جوعي، معنى إخوة. ولذلك نحن قرأنا تحت هذا الباب عددا من الآثار والروايات، حتى كنا عند تلك الرواية التي فيها يقول لنا الأصمعي، لما سئل الأصمعي، لعلنا قرأنا لكن نعيدها، يقول سئل الأصمعي عبد الملك ابن قريب أصمعي الإمام الفقه النبيل، سئل بما نلت هذا العلم؟ قال بكثرة سؤالي وتوقف الحكمة الشروط، حكمة بعيد المادة 45 يا شيخ، 500 رقم من الله، وقفت لك أقول شيخ أزوك أقول جمالك قال التي بعدها، أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر والحزام قال أخبرنا محمد وحدثنا محمد بن نعم قال قال لي عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شيء إلا وقد علمت منه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها. أنتم عارفين كلمة الإمام مجاهد؟ لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، صح؟ يعني إخوان كلمة الإمام مجاهد رحمه الله لما كان يقول لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، يعني بيستحي هيفوته خير كثير وأحكام كثيرة فوائد جمة، يحرج الخجل، هذا خجل وحياء غير محمود. كون الإنسان يستحي أن يسأل بكبر سنه، لوجاهته، لسيادته في قومه. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن، وتفقهوا قبل أن تسودوا. لأن الرجل إذا ساد في قومه ربما يستحي أن يسأل، ربما يستحي أن يجلس في حلقات العلم. وما تعلم أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا هم كبار السن، قد شابت لحاهم وبيضت رؤوسهم. لو تعد أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما تعلموا إلا على كبر. أنت ما عندك أصلا حكيم بن حزام رضي الله عنه، يعني يقولون عاش 120 سنة أسلم، بس يعني منهم من قال عمره 60 سنة، ومنهم من قال لا دون 60 أسلم. شوف أسلم، ولدته أمه في جوف الكعبة، يعني أمه كده دخلت ضربها المخاض وهي في جوف الكعبة، ما فيش بقى عملية قيصري ولا إسعافات المستوصف ولا ودوها هنا، هي دخلة بالكعبة كما هي عادة الناس تشوف الكعبة وهي حامل فيها حكيم بن حزام صحابي الجليل، ضربها المخاض وبسرعة جابت حكيم بن حزام رضي الله عنه. وعده وأخذه من دكاتير أبو بكر الصديق، ها تعلم على كبر ولا ما تعلم على كبر؟ عمر رضي الله عنه، عثمان، عثمان من الكثير، علي رضي الله عنه أسلم وشاب صبي. ما تيجي تعد الشباب في وسط الصحابة تجد الذين تعلموا على كبر في الصحابة أكثر من الذين تعلموا وهم شباب. معنى يا إخوة أبو معاوية، أبو سفيان بقى، أبو سفيان من هذا كثير كثير. لو تحصوا فعلا الذين تعلموا من الصحابة على الكبر، فالكبر لا يمنع من التعلم. ما يقول لكش بقى شاب ودوك كتاب والكلام اللي بيقبض العزاء، لا. شوف الشيخ ناصر الجبال احنا ناسينه اهو 50 سنة من هولندا اهو، واحنا برضه ما انتبهناش له. ولا فيها حديث بالله على السلامة يا شيخ، في حديث يباع العلم بين الحياة والدين، مش حبيبي كلام يعني برضه للسلف، يعني كلام طيب، كلام اللي جاب حمدي لا كلام من السلف صح، كلام من السلف. على كل حال كلمة الإمام مجاهد فعلا في ايش؟ في محلها، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. نقول البيت الذي في المستكبر ايه؟ مثل العلم للفتى المتعالي اهو كالسيل حرب للمكان العالي. المكان العالي يجيله ميه؟ لا ما يجيلوش ميه. لو في سيول كده سيول، سيول السيول تمشي مع ايه؟ مع المنحدرات، مع الواحد، ما تروحش المكان الرابع، السيل ما يروح المكان المبتدع، لما يمشي مع المنحدرات. مثل العلم للفتى الآن المتعالي كالسيل حرب للمكان ايه؟ العام. فهنا يقول بارك الله فيكم: ما شيء الا وقد علمت منه الا اشياء كنت استحي ان اسال عنها، فكبرت وفي جهالتها. وفي ايه؟ جهالتها. هذه المشكله. قال اخبرنا خلف بن سعيد، قال اخبرنا عبد الله بن محمد، قال اخبرنا احمد بن خالد، قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم. وصلت يا شيخ جبل 47 و500 رقم الاخر. قال اخبرنا معك الحكم بن ابان، عندي هكذا مش عارف هل صح ولا في التصحيح، عن عكرمه قال لي علي رضي الله عنه: خمس احفظوهن، لو ركبتم الابل لامضيتموهن من قبل أن تصيبهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول إيه؟ الله أعلم. اللهم اجعلنا كذلك. أي والله. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. ولو حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن المطرف، قال أخبرنا سعيد بن عثمان، قال أخبرنا يونس، قال أخبرنا سفيان عن السري بن إسماعيل عن الشعبي. من الشعبي؟ عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو من سادات التابعين. قال قال لي علي بن أبي طالب، وانت عارفين الشعبي ايه؟ قال ايه؟ ما كتبت سوداء في البيضاء، ما كانش يكتب لكن كان عالم. وقال حفظت من العلم الكثير ونسيت منه ما لو حفظه احد لصار عالما. يعني الذي نسيه احنا لو محصله نكون علماء. رحم الله الشعبي. قال قال لي علي بن ابي طالب خذوا عني هؤلاء الكلمات، فلو رحلتم فيه فلو رحلتم فيهن المطيء حتى امضيتموه لم تبلغوا، لا يرجع عبد الا ربه. يعني فاسد هذه الكلمات، المقصود هذا، ولا يخاف الا ذنبه، ولا يستحي اذا كان لا يعلم ان يتعلم، ولا يستحي اذا سئل عما لم يعلم ان يقول لا اعلم. وذكر تمام الخبر مثله. وقال علي رضي الله عنه قرنت الهيبة بالايه؟ بالخيبة. واحد هيار أن يسأل، يستحي أن يسأل، يخجل أن يسأل، ما يفلحش. شو أنت، أنت لو عايز أي مهنة أو أي حاجة ومش هتسأل فيها مش هتوصل، لن تنالها أصلا. هذا بالحرف، على مستوى المهن والحرف والوظائف الدنيوية، لو ما سألتش فيها كويس ما تعلمتهاش كويس لن تصل. من باب أولى أمور الدين. قال قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. قال وقال الحسن من استطر على طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله. شوفوا ازاي، فقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع ايه؟ الحياء في العلم. فإنه من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق علمه. ما شاء الله، يعني رق وجهه في السؤال، يسأل يسأل ولا يخجل في سؤال في الدين. رق علمه أي صار علما رقيقا، بمعنى يعني سهلا متسعا. وما إلى ذلك. قال وقال الخليل بن أحمد الجهل منزلة بين الحياء والأنف. أنت كنت تقول يعني شوية كيف؟ ضع العين بين الحياء والكيف. هذه قريب من أهي، أهو الأنف هي الكيف. طيب الأنف هي الكيف، انتبه. والله أيوه، ما هي الحياء والأنف. الأنف المراد هنا الكيف، مش أنف إنه مش عايز ياكل الأكل ده، مش عاجبه الأكل، ما هو ده المقصود. فهمتني؟ طيب الجهل منزلة بين الحياة والآية والأنفة، الأنفة هي الكبر، هي كلمة إمام مجاهد برضه لازلنا فيه عليها، لا ينال المستحيين ولا مستكبر. قال وكان يقال من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال. رق يعني راق، وقبله الناس وأحبوه رغبوا فيه لبسطة في العلم. قال رق علمه عند الرجال، ومن ظن ان للعلم غايه فقد بخسه ايه؟ حقه. العلم بحر لا ساحل له، لا ساحل له. تمشي كده مع بعض الناس يقول لك السيارات ملهاش كبير، طب والعلم ملهاش نهايه؟ السيارات ملهاش كبير. وايه صحيح؟ الانسان ما يضطرش لما يكون بيسوق كويس، الله يستر عافيه، الله يعطي له خير ويكفيه شر. اي والله. قال يقولون ومن ظن ان العلم غايه فقد بخسها حقها، لان العلم بحر لا ساحل. من يحفظ ابيات اللي كنا بنردها من دور؟ من يحفظها؟ واعلم بان العلم بحور زاخره لن يبلغ الكادح فيها اخره. واعلم بان العلم بحور زاخره ملهاش نهاية، ملهاش ساحة، ملهاش منتهى يا إخوة ولا حد. وأعلم بأن العلم بحور زاخرة لم يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيل لنيله، فاحفظ تجد سبيلا. فإيه البيت الثالث يا أخو؟ ها ما نفتح عليه البيت الثالث. لكن في أصوله تسهيلا فاحفظ لنيله، طيب فاحفظ تجد لنيله سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولة. فمن يفز فمن يحس طيب إن الله من أهل الجواب. وعلى أبي أبيات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واعلم بأن العلم بحور زاخرة لم يبلغ الكادح، الكادح شوف اللي شمر اللي ليل ونهار، لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحفظ تجد سبيلا. فاغتنم القواعد الأصول لنيله لنيله بارك الله فيكم. طيب فاغتنم القواعد الأصول لنيله بارك الله فيكم، فمن تفوته يحرم الوصول قريب منها. هذه أبيات الشيخ ابن عثيمين في القواعد الفقهية معروفة. طيب من يقرأ الأبيات الأولى؟ واعلم بأن الآية وبعد فالعلم بحور زاخرة، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها إيه؟ آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولة، فمن تفته يحرم الوصول. من حفظ الأبيات قبل ما كتب مني؟ يلا اقرأ يا شيخ محمود. واعلم بأن العلم بحور زاخرة وبعد هي أصلها وبعد فالعلم بحور زاخرة، وبعد فالعلم بحور زاخرة لم يبلغ الكادح. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحفظ تجد سبيلا. فمن تفته يحرم الوصول. يلا ما شاء الله. ما في نسخة مع محمد؟ شكرا. لا ما طيب الزمن ما هو نسخة كل مجمع. طيب نرجع ثاني هنا بارك الله فيكم. الكلمة هذه جميلة جدا جدا اللي فيها ايه يا اخوة؟ ايه ذكروني. ومن ظن ان العلم غاية فقد بخسه ايه حقاه. طيب قد هضمه حقاه. قال حدثنا احمد بن فتح قال اخبرنا ابو احمد بن المفسر الدمشقي بمصر قال اخبرنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال اخبرنا موسى بن ايوب قال اخبرنا رقية عن هشام بن عبيد الله عن عبد الله بن يحيى بن ابي كثير عن ابي قال ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضه، والنفس الصالحه خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحه الجسد. صحيح صدق يحيى بن ابي كثير ابو نصر اليمامي نعم من ائمه السنه والحديث قال ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضه، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسد. نعم. ورواه مسدد ويحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا ينال العلم براحة البدن. قال حدثنا لابد يسهر الليالي معنا، وكان الشافعي يقول سهر لتنقيح العلوم ألذ لي. ها من يحفظ أبيات من وصل غانية وطيب عناق؟ معناه من وصل غانية واحد يقول لك والله أنا عايز أتزوج الثانية والثالثة والرابعة، وبعدين ضاع العلم بين أفخاذ النساء. هذه المشكلة، المشكلة اللي ضيعناها العلم. هذه المشكلة يا إخوة جزاكم الله خير. الشكول بدجة سهري بتنقيح العلوم ألذ لي، من وصف غانية يعني زوجة طيبة جميلة حسنة عد ما شئت، شعرها لونه كذا وعيونها مش عارف كذا وكذا إلى آخره، من وصف غانية وطيب عناق وتمايل طلبا لحل عويصة وتمايل طلبا وبعد يحل إشكال مسألة تعقدت عليه وصل لنهايته هذا وتمايل طلبا لحل عويصة الناس أشهى من الدوكاء والعشاق حزم، يعني أبيات جميلة على هذا النحو. وبعدين في الأخير يقول إيه؟ أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقك؟ هذا مش يحصل. ها؟ أأبيت سهران الدجى، سهران الدجى على إيه؟ كتب العلم، معنى كتب العلم، وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقك؟ مش معقول، مش هيكون معنى. هذا كلام العلم، كلام الشافعي رحمه الله، كلام جميل. ولذلك يقول ايه؟ لا يستطاع العلم براحة ايه؟ الجسم. عايز انسان يسهر، عايز انسان يرحل، درس بالليل، درس صباح، درس ظهر، درس عصر، يقول لك كده اصلا. العلم يعطيك كلك، يعطيك بعضه، مش يعطيك كله. انت بس يعطيك كده 24 ساعة شمر وجري وفي الاخير مش يعطيك الا بعضه. لانه عزيز. عزيز. نعم يا اخوة. مش هينام بقى البطنية على راسه وعايز العلم يجي، تعالى يا علمي تعالى يا علمي، مش هيجي. لازم يتعب الإنسان ويسهر ويقعد، الناس ينامون وهو سهران وهو قاعد وهو جالس يتصفح ويفتح ويراجع ويذاكر، ما يثبت إلا كذا. نعم، وعلى بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة يثبت. شو تبغى عشان تطلع صنايع كويس في النجارة؟ خد لك 20 سنة. أهو الشيخ حمدي بقاله 60 سنة من جامعة. وبيبوظ الشغل. عشان يطلع يكد في المهنة، صح ولا لا؟ صح. عشان يطلع لك عامل متقن من زي اللي قلت لكم أنت عرفت بلطجة؟ أه أعرفها بلطجة. طب سباكة؟ أعرف سباكة. طب وكهرباء؟ أعرف كهرباء. والبوية؟ بوية. كل حاجة يا رب. إذا خرب كل حاجة. سبحان الله. إذا خرب كل شيء. بارك الله فيك. فالآن عشان تطلع لك عامل في مهنة دنيوية يحتاج له مرحلة فترة. طيب والعلم من باب أولى، من باب أولى. اللي ما هو ناوي يسأل الزواج عشان العلم. الله يرحمه. صحيح. مش كده بس ما فيش قاعدة فرقة مش قدوة. لا لا، احنا مع السنة، احنا مع السنة إن شاء الله. احنا مع السنة إن شاء الله. وفي واحد قال لك في العزاب من العلماء بعض المعاصرين قال لك كتاب في العزاب الذين لما علماء عزاب، علماء عزاب. طيب نرجع ثاني، يقول ايش هنا كلمة الإمام يحيى بن كثير ابن أبي كثير يا أخو، لا ينال العلم براحة البدن، لا يستطاع العلم براحة الجسم. تعرفون هذا الأثر؟ هو الإمام مسلم في الصحيح، ذكره مسلم في الصحيح. وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن علي بن حسين أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال أبو عمر ذهب هنا القول مثلا عند العلماء، وقد نظمته ونظمت قول الأصمعي، يعد من العلماء وليس منهم المعدد ما عنده، والذي إذا سئل عن الشيء قال هو عندي في الطاق أو في الصندوق. منفعش، عايزين علم إيه؟ في الصدر، في القلب. تمشي السوق هو معك، تسافر هو معك، تدخل الحمام هو معك، تنام هو معك، تصحى هو معك، تمشي. وانت عارفين ابن حزم لما قالوا له سنعددوا بحرق الكتب، وفعلا حرق الكتب، فقال ان يحرق القرطاس لن يحرق الذي حواه القرطاس بل هو في الصدر. فاعاد كتبه مره ثانيه من صدره، كتبها مره اخرى لابن حازم الامام الحافظ رحمه الله تعالى. قال وهو الذي اذا سئل عن الشيء قال هو عندي في الطاق، في الطاق او في الصندوق. في الطاق يعني اما مثلا اعمل له رف ودولاب كده، تمام، او في الصندوق اعمل له شنطه او دولاب او حاطط فيها من كتب، لكن ما يحفظهاش ولا يعلها ولا يفهمها. وبدايه الحفظ هو الفهم والوعي. قال: ما معنى قول الحسن والخليل في الحياء على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها، وهي: يا من يرى العلم جمع المال والكتب، خدعت والله ليس الجد كاللعب. العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا، فذاك أبو لا ما توهمه العبدي من سفه، إذ قال: ما تبتغي عندي وفي كتبي، ها موجود نفس الكتب بس أنا ما أحفظه ولا أرجعه ولا أذاكره، ما ينفعش. عايزين طلب العلم حاضر، أما حفظ القرآن أما يجي رمضان تجده يسرد من صدره، ما يروحش بقى يدور المصحف، يفتح المصحف يقلب الصفحة يمين، احنا ما احنا بنعد الإخوة لنا والطلاب ليش؟ في الزنقة وقت رمضان افتحوا المصاحف، ما هو طول السنة احنا بنعمل ايه؟ احنا عايزين طول السنة نشتغل، عشان لما يجي رمضان ننفق من الرصيد اللي عندنا، ننفق من الرصيد اللي عندنا. نعم، لما يكون في الأمة الإسلامية في محافظة دمياط حفاظ وحمل لكتاب الله، هذا الشيء يرضي الله سبحانه وتعالى أولا ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نهج الصحابة، ها؟ ويغتاظ ويمد كمدى أعداء الإسلام. كان أعمش جالس بيحفظ الصبيان وبيعلمهم، فمر واحد كده بيقول له: أنت جالس مع ذوك إلى متى؟ تعمل إيه؟ قال: اسكت يا أحمق، أو لا يحفظون عليك دينك. دول حفظوا القرآن، يحفظوا القرآن، احملوا كتاب الله، احفظوا الدين، يقوموا بالإسلام. نعم، فأقول هنا: قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل، ومن كان من عجم ومن عربي، ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس، براحة النفس يعني مش هيجيله علم وهو مرتاح، براحة النفس ولا اللذات وإيه والطرب، نعم ولا باكتساب المال تجمعه شتان ما بين اكتساب العلم والذهب. أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب ذي الحجب، حازوا العلوم وعنهم حملة طيب وعنهم حملهم أنا عندي حملته لأنكم يا جماعة ممكن صح ممكن أحسن وفي نسخة يا بنسخة يعني. وعنهم جملة ورثت وعاش أكثرهم جهلا بلا نسب، إن الحياء لخير كله أبدا ما لم اسمع شو يقول إيه، ما لم يحل بين نفس المرء والطلب. الحياء لهم كله إلا واحد الخجل والحياء يمنعه من التعلم والتفقه. يقول: وكل ما حال دون الخير لم يكن فيما بين ذاك وبين الخير من نسبي. وأنشدت لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي في أبي مسلم ابن فهد أبا مسلم: إن الفتى بجنانه ومطوله لا بالمراكب واللبس، وليس ثياب المرء تغني قلامة. أنت تعرف كل أعمش كان ربما يلبس العباءة مقلوبة والفروة مقلوبة، وهو الأعمش إمام أهل الكفر، المصحف ملقب بالمصحف بصدقه وحفظه وإتقانه لا يزيد حرف ولا نقص حرف، وما يملك شيئا أصلا. وشعبة رحمه الله لم يكن يملك شيئا إلا رداءه ورحمه الله في الدنيا دي كلها، وهو أمير المؤمنين بحديث: ليس العبرة بالمظاهر إنما العبرة بالمحاضر. أبا مسلم: إن الفتى بجنانه بقلبه وفؤاده وعلمه ومقوله لا بالمراكب واللبس، وليس ثياب المرء تغني قلامة إن كان مقصورا على قصر النفس. طيب: وليس يفيد العلم والحلم والتقى أبا مسلم طول القعود على الكرسي. وفي أبيات له قال: أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيرازي، قال: أنشدني العتبي أو العتبي أحمد بن سعيد للحسن بن محمد في أبيات له: علمك ما قد جمعته جمعت ما قد جمعت طيب ما قد جمعت حفظكه ليس الذي قلت عندنا كتبه. أبو مسلم طوال القعود على الكرسي هو يطلب العلم ولا هو لا طول العلم بس الاستراحة قاعد كده لا قاعد على الكرسي يستريح زي اللي قاعدين على المقاهي. أنت كده تمر كده في محافظات مصر ما شاء الله صف قاعد على المقاهي الساعة 10 الصباح تحصلوا جعان، والظهر تحصلوا طاعن، وبعد الظهر والعصر والمغرب ولا الناس لم يلوا. إيه اللي بيحصل؟ العمر هو كده بالطريقة دي؟ أنا بكبه والله، أنا أتعجب أمشي على مطار دي سواء هنا أو هناك صفوف. طب ده بيعملوا إيه الناس دول؟ وطول الأسبوع إيه العمر؟ العمر بهالطريقة تسأل يضيع؟ والله هذه خسارة، أقسم بالله خسارة. فهو بيقول له طول العمر على القعدة على الكرسي، ليه قاعد على الكرسي؟ تستنى إيه؟ تستنى الموت. طب ما تراجع يا أخي، ذاكر يا أخي، اقرأ القرآن، سبح، استغفر، راجع، اسأل، احضر دروس، ارتحل. هالطريقة إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يقول في قصة عجيبة محكمة له، وقال إبراهيم بن المهدي، طيب سل مسألة الحمقى، يعني كأنك أبله كده مش عارف أي حال، اسأل كده عشان تتعلم عشان تستفيد. يقول واحفظ كحفظ الأكياس، الفطناء الأذكياء. قال أبو عمر بسؤال العلماء يؤمر القاتل، القائل يأمر القائل عليك بأهل العلم فارغب إليهم، تفيدك علما كي تكون عليما، ويحسب كل الناس أنك منهم إذا كنت في أهل الرشاد مقيما، فكل قرين بالمقارن مقتدي، وقد قال هذا القائل هنا قديما. من يقرأ الأبيات هذه مرة أخرى؟ الشيخ محمود. عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم فارغب إليهم، يفيدوك علما كي تكون عليما، ويحسب كل الناس أنك منهم إذا كنت في أهل الرشاد مقيما، وكل قرين بالمقارن يقتدي مقتدي. نعم أيوه. فكل قرين بالمقارن مقتدي، وقد قال هذا القائلون قديم. نعم نعم صحيح. يعني البيت الذي يقول فكل قرين بالمقارن يقتدي هو قريب من هذا. وذكر الفريابي عن الثوري قال بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل لمن يعلم ولم يعمل، ويل ثم ويل لمن لا يعلم ولا يتعلم مرتين، لكن الظاهر هذا لا يصح. طيب الآن انتهينا من باب ها ذكروني باب حمد السؤال وين والتكرار طلب العلم أو نحو هذا. ننتقل لباب ايه ذكر الرحلة في طلب العلم. ذكر الرحلة ايه؟ طلب العلم. عندنا في القرآن رحلة في طلب العلم ولا ما انتش ناس؟ هي سنة في حقين كم؟ قصة سيدنا موسى عليه السلام ارتحل إلى طلب الخضر عليه السلام. نعم. أنتوا لما ترجعوا إن شاء الله لتفسير السعدي، تفسير القصة هذه يا أخوة، تجدون السعدي رحمه الله استخرج 50 فائدة من هذه القصة. ارتحال موسى عليه السلام إلى الخضر. رجعوا إن شاء الله تفسير السعدي. ذكروا فوائد عديدة قرون 50 فائدة. على وجازة هذا التفسير ذكر هذه الفوائد. وهذا ديدنه في مواضع من الصور رحمه الله تعالى. باب ذكر الرحلة في طلب العلم قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسان وحديث أبي الدرداء، يعني أنهم ارتحلوا في طلب العلم أو ارتحل إليهم، مما يدخل في هذا الباب ما يغني عن إعادته ها هنا. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثني الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة، يعني أي جارية مملوكة، فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجرها، الاول كان بملك اليمين وبعدين تزوجها صارت من الحرائر الزوجات. وايما رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن به فله اجران له كفل مرته. وايما مملوك ادى حق الله حق مواليه وادى حق ربه فله ايه اجران. وفي مملوك ايه ما شاء زي الحرير وفي مملوك زي الحديد. والله لو تعمل ايه ما بتعجز. انتوا عارفين قصه الراوي الامام احد الثقات اثبت من اهل البصره اشترى مملوك والمملوك ده مغلبه ومطلع عليه يقول له اذهب الى السوق واشتري لي سمكا من النوع المعين. فيروح السوق يشتري سمكا اخر نوع اخر. فلما جاء السمك قال انا ما اقول لك ان تشتري من النوع الثاني. قال يا سيدي النوع الذي وصفته له ضرر كذا وضرر كذا وضرر كذا بيجيب مرض كذا بيجيب مرض كذا. قال انا اشتريتك ولا اشتريت مقراض؟ انا عايز افهم انا اشتريت مملوك ولا اشتريت الطبيب مقراض؟ فاخذه وضربه سيده زياده عن 10. فلما القى سيده العصا اخذ العصا وتناوله وقال يا سيدي ضربتني 13 وانا مالي الا 10 ثلاثة عليك هم يضرب سيده 3. لا هكذا. قال طيب خير. فسيده يتربص به. قالوا في حج. قالوا اجهزك تروح تحج. انا عايز اتخلص منه. طبعا ايامها الحج سهل عشان يكلف 40,000 ولا حاجه. فجهزه الحج قال حج جاء موسم حج وحج اخلص منك ارتاح. فمشوا في الحج فحاصرهم قطاع طريق فرجع. قال ما الذي ارجعك؟ ايش اللي جابك ثاني؟ ما كملت الحج؟ قال حصلنا يا سيدي وهو عبد فقير. قال خلاص اجلس. جاء موسم الجهاد منادي الجهاد قال له جهزك الان الفرس الدرع السلاح الملابس كل شيء تخرج. المهم جهزه من هنا وراح العالم ده باع العماره وباع ممتلكاته في البصره ومشى الى خراسان. فواحد بيقول له انت اللي جابك من البصره تعيش في خراسان ايه؟ فحكى له قصه ايه؟ العبد. وفي عبد بقول لكم زي الحرير يعينك على طاعه الله. تقول له يمين في الخير في الطاعه شمال ماشي هنا ما في. وفي واحد يوريك النور عفان الله يا رب. ولذلك لا يقبل الله صلاه عبد ابق هربان على مواليه وهم ما ظلموه من عنده كده من عنده حارم كده اهو زي الدبه اللي تشرد عفان الله يا رب. لا يقبل الله صلاه عبد ايه؟ ابق. الابق يعني ايه؟ خارج هربان بدون ذنب بدون ما ضربوه ولا ظلموه ولا كده ولا كده. وفي الاسلام يا اخوه لو لطم السيد العبد يعتق يعتق مش لابد. يقول لك الاسلام اصلا عنده ايه؟ الاسلام عنده المماليك. الكلام شداد الاسلام اصلا عدلت المماليك. ابو ذر رضي الله عنه كان في صحيح مسلم كان لابس إزار لون ورداء لون تاني ومملوكه نفس الشيء. فواحد يقول له ما تاخد دي حطه علينا عشان تصير بدله تمام. قال له لا امرنا ان نعدل ها اكسوم مما اكتسيتم اطعموه مما اطعمتم. اذا طبخ لك ما تقعدش تاكل الاكل انت وتخليه اعطيه منه. ده هو اللي قاعد امام الدخان والنار. وانتم فاكرين عندهم غاز ولا بوتجاز ولا شعله وكهرباء؟ مش كلام من ده. فبيقعد يهب وينفخ في الحطب عشان ينضج الطعام حمد الله هنا. فاقول لكم نرجع عشان الحديث يقول ايه؟ وايما مملوك ادى حق ايه؟ ها؟ حق مواليه وادى حق ربه فلو ايه؟ اجره. الشاهد بقى من الحديث الشاهد من خذها بغير شيء الرحله الارتحال. وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة، أي يرحل من أين؟ من البصرة المدينة، من خراسان المدينة، من مكة المدينة، من اليمن المدينة، عشان حديث واحد، من أجل حديث إيه؟ واحد. يقول خذها بغير إيه؟ الشعبي، الشعب بيكلم صالح بن أبي صالح ابن صالح الهمداني، بيقول خذها من غير إيه؟ مشقة ولا تعب ولا ارتحال ولا انفقت ولا سويت. قال قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. الشعبي يقوله، يعني يقول هذا الشعب. الحديث ده يا شيخنا الحبيب ما ده حديث هذا متفق عليه الحديث. الرجل ده كانت عنده وليدة، دي ما هوش مشابه للنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له من رزقه بنتا او اثنين او ثلاثة. لا هذا غير، ما هذا غير الوليدة، هذه مملوكة، الوليدة جارية مملوكة. طيب قال وحدثنا عبد الوهاب قال حدثنا قاسم بن اصبح قال اخبرنا احمد بن زهير قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا شريك عن صالح بن حيين عن عامر قال اللي هو عامر بن شرحبيل الشعبي قال حدثني ابو برد عن ابيه عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله قال وقال عامر اخذتها مني بغير شيء. قد كان الرجل ايه؟ يرحل فيما دونها إلى المدينة. قال أخبرنا أحمد بن قاسم فيما دونها، يعني هي فيما أقل من هذا. قال أخبرنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبع قال أخبرنا حارث بن أبي أسامة قال أخبرنا هجبة ويزيد بن هارون واللفظ الهجبة قال أخبرنا أمام قال أخبرنا قاسم بن عبد الواحد قال سمعت عبد الله بن محمد بن عقيل يحدث عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا، اشتريت إيه؟ اشتريت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري فأتيت منزله وأرسلت إليه إن جابرا على الباب. فرجع وجابر إيه؟ كان شاب. فرجع إلى رسول الله، فرجع إلي رسول، فقال جابر بن عبد الله، قلت نعم، فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني. قال قلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم، لم أسمعه أنا منه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تبارك وتعالى العباد، أو قال الناس شك همام وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بغما. قال قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب سواء. أما صوت المخلوق لا، صوت المخلوق البعيد ما يسمعه، القريب يسمعه. أما نداء الله صوت الله ليس كذلك، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار أن يطلبهم أن يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال قلنا له كيف وإنما نأتي الله عراة حفاة غربة. قال من الحسنات والسيئات، يعني الحساب من أين، العملة من أين هناك، والحساب الرصيد من الحسنات والسيئات. يعني اليوم ممكن انت تخلص صاحبك بالدرهم والدينار، ما هناك ما فيش درهم ولا دينار، بالحسنات والسيئات. قال وحدثنا عبد الله بن محمد علي بن اسد قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمشقي قال اخبرنا احمد بن علي بن سعيد القاضي قال اخبرنا شيبان بن فروخ قال حدثني همام بن يحيى عن قاسم بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ان جابر بن عبد الله حدثه قال بلغني فذكره. وروى سفيان بن عيين عن ابن جريج قال سمعت شيخا من اهل المدينه قال سفيان هو ابو سعيد الاعمى يحدث عطاء ان ابا ايوب رحل الى عقبه بن عامر فلما قدم مصر اخبره عقبه فخرج اليه. ومعلوم ان عقبه بن عامر من الفاتحين لمصر. قال حدثنا من يحفظ اسناد المصريين يا اخوه؟ ها الشيخ محمود انا اكبر نعمل في الاخير. ها عبد الملك مش عارف ازاي. ايوه عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي المقتد عن ابي الخير عن ابي الخير ها عبد الله بن عمرو او عقبه بن عمرو. تمام احسنت. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول قال حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاه والسلام في ستر المسلم لم يقطع احد سمعه غيري وغيره. قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا على خزيه ستره الله عليه ستر الله عليه يوم القيامه. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. قال فاتى ابو ايوب راحلته فركبها وانصرف الى المدينه وما حل رحله. ما شاء الله. قال وذكر على كل حال الامام الخطيب البغدادي الف كتاب الرحله في طلب الحديث الرحله مجلد مطبوع ومحقق. وكان بعض السلف يقول ان الله عز وجل لا يدفع البلاء عن هذه الامه برحله اصحاب الحديث. كونك ترتحل من مصر الى بلاد الحجاز والحرمين تطلب العلم رحله. كونك ترتحل من مصر الى بلاد اليمن رحله. كونك ترتحل من دمياط الى القاهره رحله. كونك ترتحل من دمياط الى منى السمنود مثلا رحله. كونك ترتحل من بيتك الى المسجد رحله. ما ياتي العلم هكذا. العلم عزيز لابد من تعب. شو الانسان لما مثلا وهو مثلا سائق سياره او مقطوره او ما الى ذلك هو ينفع يقعد في بيته ولا لابد يروح بلها؟ لا روح البحيره، والله روح كفر الشيخ، روح القاهره، بعضهم بيروح الصعيد واسوان عشان يودي البضاعه، ينفق السلعه، ولا لا؟ ولا يقعد كده يا اخوان؟ لا، حد يرتحل في طلب الدنيا. طلب العلم اولى واوجب وافضل واشرف. يقول هنا بارك الله فيكم. طيب يقول وذكر الحلواني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ابن لهيع عن عقيل عن ابن شهاب ان ابن عباس رضي الله عنه قال كان يبلغني الحديث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو اشاء ان ارسل اليه حتى يجيء فيحدثني فعلت ولكن كنت اذهب اليه فاقيل على بابه حتى يخرج الي فيحدثني. ما شاء الله. وهذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى يا اخوان؟ يقول اخبرنا ابو عبد الله محمد بن رشيد رحمه الله قال اخبرنا الحسن بن علي قال اخبرنا عباس بن محمد بن عباس قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا خالد بن نزار قال اخبرنا مالك بن انس عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ان كنت لاسير الليالي والايام في طلب الحديث الواحد. قال ابو عمر روينا هذا الخبر من طرق عن مالك بن رواية بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي عن مالك ان سعيد بن المسيب قال ان كنت لاسير الليالي والايام في طلب الحديث الواحد. وصله خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وخالد بن نزار ثقه مصري. قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني ابي قال اخبرنا عبد الله بن يونس قال اخبرنا بطي بن مخلد قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمي ان مسروقا رحل في حرف يعني في حديث واحد وان ابا سعيد رحل في حرف. قال ابو بكر واخبرنا ابن عيين عن ايوب عن مجاد عن الشعبي قال ما علمت ان احدا من الناس كان اطلب العلم في افق من الافاق من مسروق. مسروق ايه؟ ابن الاجدع. قال وحدثنا وكيع قال اخبرنا علي بن صالح عن أبيه قال حدثنا الشعبي بحديث قال لي أعطيكه بغير شيء وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونها. قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن رجل قال لي الشعبي بحديث أعطيناكه بغير شيء وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونها. قال أخبرنا زيد بن الحباب عن شعبة عن عمار عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. قال يعني صحيح يرتحل في طلب العلم. قال حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال أخبرنا محمد بن معاوية المرواني قال حدثني احمد بن ابي الحواري الدمشقي قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله الحضرمي قال ان كنت لاركب الى البصر من الامصار في الحديث الواحد لاسمعه. طيب بقيت روايتان نقراهما ان شاء الله لنختم المجلس. وروى جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال اوحى الله عز وجل الى موسى عليه السلام ان اتخذ نعلين من ايه؟ من حديد وعصا من حديد، ثم اطلب العلم والعبر حتى يخترق نعلاك او يخلق نعلاك وتنكسر عصاك. هذه يعني هي في الحكمه حكمه جميله، وان لم تصح معنا يا اخوه انها من الاسرائيليه. وقال الشعبي لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن ليسمع كلمه حكمه ما رايت سفره ضاع. حقيق هذا الكلام صحيح، هذا معناه جميل وصحيح. يلي هذا ان شاء الله باب الحظ على استدامه الطلاق، المغاضبه والمجاربه والصبر فيه على الاهواء والنصب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله صباحا في مسجد التوحيد يا اخوه كتاب التفسير ان شاء الله كان معتمدا. وبعد المغرب ان شاء الله هنا يا اخوه الدرس القائم باذن الله كتاب شرح السنه للامام اللالكي والسنه شرح السنه للامام البغوي بعد المغرب وبعد العشاء، الكتابان ان شاء الله الصباح صباحنا ان شاء الله.